فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أثناء الدرس أبياتا عن القلم وعن العرش وأنها لابن القيم، ففي أي قصيدة هي؟ النونية، في النونية لابن القيم. نعم.